الله الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكريم تعالى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعين عميا وآذانا صما قلوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين ودعوته والعاملين وسنته بإحسان إلى الدين وسلم إلى أمة السنة أما بعد إخواني في الله وفي الله قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة يوسف وسورة يوسف فيها شجون الفنون أشكال وألوان وهي قصة حقيقة يعني جمع الله للإنسان فيها والناس فيها قصة يوسف الكبير مع أن هذه ليست عادة كلها لكن قريش طلبت لما نزل القرآن حاله أشعر منه لا أنثر منه لا أكهانة منه لا طب ما هذا فقالوا يعني لولا حدثنا حديثا كما حديثنا مثلا فنزل قوله تعالى الله نزل أحسن من حديث كتاب المتشابه المفاز يتقشعر من الجلود الذين أخشوا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فقالوا هل نزل علينا قصصا القصة لها قواعد وآداب وأحكام عند كتاب القصص وقصص القرآن لما جاء انتقى من الأحداث ما يخص السور كل سور لها مقصد عام فينتقي مشاهد من التاريخ تتعلق بهذا المقصد ولذلك تلاقي قصه واحده وتتكرر في عده سور في كل سوره يؤخذ منها المشاهد التي تستقيم مع مقصد السور العام وخطها العام فلما طلب القصص نزل يوسف قصه بكاملها من الف اليائها جمعت كل القواعد واصول القصص لكن الحقيقة القواعد التي يعرفها الناس شيء والذي ينزله رب الناس شيء آخر لابد أن ندرك هذا إمكانات الإنسان ضعيفة جدا وإمكانيات الرب بلا حدود لذا صدر السورة بهذا البيان قال نحن نقص عليك قصة أبدا قال أحسن القصص يبقى القصص في حسن في قبيح وفي أحسن غاية ما عند الإنسان الحسن لكن الأحسن دي ليست لنا بل لرب العباد إذا قال نحن نقص عليك أحسن القصص بإيه؟ من حيث كونه قصة وحبكة ومقدمة ومؤخرة لا أفهم ليس هذا المقصود قال أحسن القصص بما أوحينا إليك فجعل كمال وحسن القصص من حيث كونه يوحى وشتان بين كلام الله وكلام عباده قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله تعالى على كلام احدكم كفضل الله تعالى على ادنانكم واين ربنا من ادنانا لا وجه مقرص فلما قلت بما اوحينا اليه دل على ان في القصص القراني من الوحي ما لا سبيل للبشرية إليه يعني مهما أجمعت البشرية قواها واستعانت بما عندها العلوم قصصها الذي تقصه شتان بينه وبين قصص القرآن لأنه يقارن علم الإنسان بعلم رب الإنسان أين علمنا من علمه أين إحكامنا للقضايا من إحكامه قال تعالى أأنتم أعلم أم الله ما في وجه مقرص لذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلها مغافلين قبل هذا القرآن كنت تعرف هذه الدقائق والحقائق أبدا. طب من أين جاء حسن القصص أو أحسن القصص؟ إنه تدبر حقيقة على عقله يحار، لأن هذا الأمر لا يملكه إلا الواحد القهار. أول هذه الأمور سموني هسمح شوية في أحسن القصص دي قبل ما أخوض في القصة. فحسن القصة أو جمال القصة بالوحي، لأن الوحي جاء بما لا طاقة الإنسان عليه. أحداث الدنيا التي وقعت في الدنيا من سجلها؟ كتاب التاريخ. طيب هل كتاب التاريخ في كل العصور صادقين؟ ها؟ طيب احنا أدركنا مرحلة مراحل التاريخ وقت حياتنا الآن، كتب عنها كتاب، ما كتبه صحيح ولا أغلبه أكاذيب؟ ها؟ ما تردوا سكبتوا ليه؟ ها؟ ما يكتبه كتاب العصر عما يقع من أحداث صحيح ولا على وفق هوى الحكام؟ وهوى الحكام صحيح ولا أغلبه كذب؟ طيب إذا كان هذا حال كتاب التاريخ في عصرنا اللي ضعف فيه الحكام، حكامنا مهلهلين حالتهم حالة، فكيف بالعصور التي كان الحاكم له يعني هيبة كبيرة حتى أنه فرعون مثلا قاله الناس؟ هل يتصور عاقل أن هناك كاتب مكتب التاريخ يكتب عبارة واحدة تخالف هو الفرعون في عصر فرعون؟ وصلت؟ طيب الأكاذيب التي كتبت على القصص التاريخ كله من يصحح؟ لا يملك تصحيح العقل البشري، لأن الأحداث مضت ولم يصلنا عنها إلا الكذب. من يأتينا بحقيقة؟ رب العباد. لذا جاء القرآن في القصص ليذكر لنا الحقائق التي لا يعرف الخلق منها إلا الأكاذيب. المعنى ده من يقع عليه البشر؟ دي واحد. فكل ما جاء في القصص التاريخي غلب على الكذب، وما جاء في الوحي فالصدق والصدق واحد. يبقى أي حاجة التاريخ وقع وكتب عنه كتاب وجاء الوحي بعكسه، يبقى الحق فين؟ وكل الحق بربكم لا يأتي إلا منه. هذا معنى ذلك جدا جدا يا إخواني في كل قصص القرآن، بل في كل قصص اللي الوحي نزل فيها. تعال شوف فرعون ادعى الألوهية مع قومه، تقرأ في كتب التاريخ بتاعه حفريات الكتب بتاع فرعون تعجب، صوروه بأنه حاجة تاني خالص، إن قمة الإصلاح وقمة العطاء والرب والحب. ها؟ وجاء القرآن ليتعلم من أفسد الخلق في التاريخ، إن فرعون علا في الأرض وتعالى أهل شيعا يستضعف الطائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. قصة الغلابة المساكين اللي دمرهم فرعون دول لم تكتب في التاريخ قط، بل من أكثر قصص القرآن اللي تحدث عنه قصة الناموس، القصة الوحيدة التي لم يخرج فيها نقص. كل قصة يكون نقص عليه، هنقص عليه قصة قصة. قصة سيدنا موسى ما قال نقص، قال نتلو عليك من إبراهيم سبحانه تلاوة لكثرة ما فيها من أحداث. هذه التلاوة المتلوة في القرآن كله لم تكتب منها كلمة واحدة في حياة فرعون، لم يذكر نبي الله موسى قط في كل حفرية قط، وكأنه ما وجد ولا عاش، لا هو ولا أهل الإيمان، ولا وقعت معهم أي أحداث. كل الأحداث التي كذبوا فيها جاء في القرآن تفصيل. أين حسن القصص من الوحي؟ وجه مقارنة؟ هذا جانب. جانب ثاني، القصص التاريخي اللي وقع هناك أحداث فيه لم تكتب أصلا، لم تكتب. من يأتينا بها؟ طبعا قلت في الأول أحداث كتبت، لكن كتبت الكذب، يعني من هذا الأكاذيب اللي كتبت حتى كتب مقدسة أسف شيء لأن الإنسان تدخل فيها بكلامه وأخباره وقصصه دمر الوحي. نبي الله هارون للآية موجود في الكتاب المقدس أنه هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل اللي عبدوه، واضح للآن. وجاء القرآن يكذب هذه الرواية وبين أن صنع العجل من السامري، وأن نبي الله هارون بريء من هذا الأمر براءة يعني الذئب من دم يعقوب، مش كده ليه؟ بل وقف ضدهم ودعاهم إلى عبادة الأحداث وقال إنما إله الله الذي لا إله إنما إله الله الذي لا إله له إلى آخر الآيات. كل هذه التفصيلات التي جاءت في القرآن الموجود عكسها، من نصدق؟ أهل الكتاب الذي عندهم كتاب لما نزل القرآن يذكر هذه القصة. ولقد قال لهم هارون قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى إلى آخر الآيات. للآن القرآن يكذب ما عندهم وما زال ما عندهم مكتوب، ما منهم واحد يجرؤ أن يكذب القرآن رغم أنه أتى بعكس ما عندهم، وضحت؟ طيب، أحداث وقعت بالفعل ولم تكتب، لا كتبها أصحابها ولا حضرها كتاب يدونوها، من يأتينا بها؟ وقد اندثرت وصارت غيبا. حد يملك يأتينا بها؟ طيب، لأنا بتكلم على إيه؟ على التاريخ المكتوب، التاريخ المكتوب بس، أحداث وقعت لم تكتب. مؤامرة إخوة يوسف على يوسف اللي بدأ بها أخونا الكريم شيخنا الفاضل التلاوة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات من السائلين إذ قالوا لأخوه ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبى إن أبانا في ضلال مبين اقتل يوسف وأطرحه أرضا يخلق كل المؤامرة التملت دي، هل كتبها إخوة يوسف؟ طيب، هل حضرها كتاب يسجلوها؟ لم تكتب في كل كتب التاريخ من ألفها ليائها، كل المؤامرة لم تكتب ولم تذكر قط، فصارت في حق الأحياء إيه؟ غيب، حدث وقعت ولم تكتب، كيف أصل إليها؟ لا سبيل إلا الوحي. لذا لما قص الله هذه القصة هذا الجزء من القصة المؤامرة بكاملها جاء في نهاية السورة قال ذلك اللي سمعته ده كله من أنباء الغيب نوحيه إليك، هو ده وحي ولا سبيل له الوحي. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وأنكروهم، كنت حاضر؟ حضرت؟ شفت؟ أحد من الكتاب كتب؟ مفيش. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، ينكرون يوسف. إحنا بنتكلم على إيه؟ أحداث تاريخية وقعت في عصر كتابة التاريخ ولم تكتب، فما بالك وعصر ما قبل كتابة التاريخ، تاريخ ولا غير تاريخ؟ لا، في غلطة تاريخية بيقولها المؤرخين أول ما يجي على عصر ما قبل الكتابة يقول لك يا سلام عصر ما قبل التاريخ. طب عصر ما قبل التاريخ اللي بيكون تاريخ، لكن لجهله به قال هذه العبارة عليه أو هذه الأكذوب الشديد، عصر ما قبل التاريخ. طيب عصر ما قبل التاريخ ألم تقع في أحداث؟ لم تكتب، ما السبيل إليها؟ من أعظم القصص القرآني ما كتب عن عصر ما قبل الكتاب، قصة سيدنا نوح من ألف ليلة، قصة سيدنا هود، سيدنا صالح، شعيب، كل ده ما عصر ما قبل الكتاب، ما قبل الكتاب. ولذلك رب العباد لما قص قصة سيدنا نوح من ألفها ليائها لم تكتب، لم يكتبها كاتب، ولم يكن في عصرها أحد يعرف الكتاب أصلا، من أين نأتي بها؟ ما لم تأتينا في الوحي بالوحي في سبيل آخر. لذا لما قص الله القصة قال تلك، قصة من ألفها ليائها، تلك من أنباء الغيب أصبحت في حق الغيب يقينا. ولا يعلمها إلا علام الغيوب، ولو لم يخصها لا سبيل إليه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العقبة مرتفعة. يبقى في مجال أن نقارن قصص اللي عندنا بالوحي، بقصص الوحي، كل سنة طيبين. ها؟ يبقى دي ثاني نقطة. يبقى أول نقطة، الأكاذيب التي لم يعرف الناس مكتوبا غيرها جاء القرآن صحيح. الأحداث التي وقعت ولم تكتب أصلا في التاريخ ما بعد عصر الكتابة أو قبل عصر الكتابة جاء القرآن بها تفصيلا، بعد أن صارت غيبا واندثرت الأخبار، انتهى، لم يعرف لا سبيل. وضحت المعنى؟ المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي ميز الوحي عن غيره، أحداث التاريخ التي وقعت، ماذا يعرف المؤرخ من شهود الحادث ظاهرة ولا يعرف أكثر؟ هل في كاتب تاريخ واحد يستطيع أن يصف لنا ما دار في صدور الخلق أثناء وقوع الأحداث؟ ها؟ طب وفيه أحد من الخلق يعلم ما في صدور الخلق؟ صحيح يألف، يعني ممكن كاتب تاريخي ينفع ويألف لك أصله قصده وهدفه ونيته، وضحت؟ هتلاقي كلام ده من الكتاب، لكن قصده ده واطلع عليه، نيته رآها عينها، أغلب ما قالوه عن نوايا الخلق كان أكاذيب، ولا يعلم ما في الصدور إلا علم الكتب. من يصف لنا ما في صدور الخلق أثناء إحداث غير من يعلم ما في الصدور؟ وفي إنسان أصلا يستطيع أن يصل لهذا؟ قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم الخالق ما في صدور خلقه من يعلم؟ أبو جهل وأبو لهب. وفي كل عصر تلاقي برضه أبو جهل وأبو لهب موجودين، ها؟ وتلاقي برضه حمالة الحطب موجودة. واضحين؟ ها؟ دول أساطير الكذب وأساطير ندرك هذه الحقيقة. القرآن لما يصف لنا تفصيلا ما يدور في صدور الخلق، على سبيل المثال، على سبيل المثال حصلت القرآن مليء. لما يحكي لنا هنا قصة سيدنا موسى، يصف المشهد إن فرعون على في الأرض وجعل أهل الأشياء، إلى أن قال: وأوحينا إلى أم موسى. من اللي أوحى لموسى؟ من من الكتاب يعلم ما أوحى به رب العباد لأم موسى؟ هنجيلها بعد ذلك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في الجنة، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين. آية واحدة جمعت أمرين ونهيين ونهيين وبشارتين. أي بلاغ هذا؟ كان إحدى النساء العربيات عمال تنظم شعرا فسمعت أنه اسمعي، فقال: ما أجمل شعرك؟ قالت: أين شعري من كلام ربي؟ آية واحدة جمعت فيها أمرين ونهيين وبشارتين، ثم تلت هذه الآية: وأوحينا إلى موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخاف ولا تحزن. من يصف لنا خوفها اللي ترتب على التصرف اللي أوحى إليه بالرضاعة من؟ رب العباد. لما لم ترضع؟ شدة الخوف تلبس بها، فآثرت الأمر السامع الأول: أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في أم الضحي إنها تحط في البحر ولا ترضعه، والذي يأمرها بإرضاعها رب العباد، لكن من شدة الخوف آثرت رضعها في اليم على الإرضاع، واحتالت في الرضاعة. يعني إيه؟ وضعت التابوت، وربطت التابوت بحبل، وربطت الحبل في جذع شجرة، وضعت التابوت في شمال قصر فرعون. قصر فرعون في هذا التوقيت كان في منطقة ما يسمى الآن في مصر تونس، وعلى نهر النيل. طول عمرهم بيعيشوا على الـ على الـ على المية والهواء والوجه الحسن. الشاهد يا إخواني القصر عليه مرسم وعليه السفن بتاعته وكل حاجة. فأم موسى جاءت شمال القصر ورفضت تموت خشية أن تأتي فتقطع الحبل يبقى يروح فين؟ يروح الرجل الحج يمكن ربنا يكرمه بحد ربي، لكن يرجع القصر ثاني يقتلوه. كان هذا مصدر رفضها. وبالفعل ربطت تموت في الحبل، فإذا جن الليل سحبت الحبل أرضعته ورجعته ثاني. فعرف هذا أيام وأراد الله أن يحسن هذا الكون، فأرسل الريح عكس التيار من الشمال للجنوب مش الجنوب للشمال. فمع سرعة الريح وقوة الريح قطع الحبل. طب أنت بتروح فين؟ أي بحر؟ لا، سرعة الريح جعلت وجه الماء يسير عكس التيار، التيار جاي من الجنوب للشمال، وسرعة الريح أخذت وجه الماء كله جعلته يسير من الشمال للجنوب، ويأخذ التابوت ويرجعه بالقصر تاني. وفي هذا يقول تعالى: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي عدو له. طب إيه اللي حصل؟ يحكي لنا إن ده في القلوب. إيه اللي في القلوب؟ إيه اللي خلى سيدنا موسى نجا من أيديهم بعد ما وقع في أيديهم؟ شافوه مسكوه لحظة وصوله إلى مرسى القصر. خرج امرأة فرعون، من دفعها؟ رب العباد. رأت صرخت، ها من الجهيري فرعون ومعها البرتيد العصابة كلها دعبست كلها. إيه اللي خلاها ما تتلوش؟ يقول تعالى عن الغيب الذي أعلمه: وألقيت عليك محبة مني. يعلم الكتاب دي؟ يعرف يكتبوها؟ أول ما رأى فرعون، مرأة فرعون الكل أحب، حتى الجنود، حتى العصابة والقيادات كلها، رئيس الوزراء والوزراء، الكل شاف أحب. من الذي ألقى عليه المحبة؟ من الذي يعرف حقيقة هذه المحبة وأثرها؟ ربي يرضى عنك. ولم يكن حين غيره قال: وألقيت عليك محبتي ولم تصنع عليك. إيه اللي حصل؟ يقول: فالتقطه آل فرعون. لما يقول آل فرعون ولا فرعون؟ آل فرعون المقصود بها من؟ ها؟ أهله؟ كثير من الناس يصرف الآل على الآل، وده خطأ. الآل تشمل الأصل وأهله. يبقى فرعون وكل معاه. لذلك احنا بنصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد. يبقى صلينا على مرة. وعلى آل محمد. يبقى صلينا على أهل وحدهم ولا عليه معاهم؟ يبقى مرة ثانية. كما صليت على آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم، صلينا على ثلاث مرات. ها؟ كلنا بنصلي على رسول الله واحنا في المطاف. في الضياع. نسأل الله العفو والعافية. فيقول: فالتقطه آل فرعون، يعني فرعون التقطه بيده ومعه كل العصابة. هو اللي التقط رغم أنفه وأنف اللي خلفوه وأنف كل معه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. من يستطيع أن يشخص المستقبل غير رب العباد؟ فيبين حقيقة الأحداث مش بتحصل دلوقتي، لا ده اللي يترتب عليها في المستقبل. من يعلم الغيب فيرتب عليه ما يحدث غير رب العالمين، وده أيضا لا يمكن أن يحكيه إلا رب العالمين. وكل ده مغيب، كل هذا مغيب. فيصف لنا المشهد كيف أعمى بصيرة أمة بكاملها، إن فرعون وهامان وجنودهما اللي حضروا هذا المشهد كانوا خاطئين، ليبين لنا تعالى كيف أعمى أمة ليحقق أمره. الوحيدة اللي تنبهت للموضوع ده كانت امرأة فرعون. قالت امرأة فرعون: لا تقتلوه. هي عارفة إن ده مين؟ أكيد ما دام أمه حطته في التابوت يبقى هم مظلومين. من إرهابيين. من هاربين. ها؟ قالت: لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. طب أمه شرحت فيه؟ لما شافت التابوت بتاع عينها يقتل حبيبه ويرجع القصر تاني هتموت. الرعب اللي فيه ام موسى عجيب جدا. رب العباد يصف لنا كل ما دار في صدرها. يقول واصبح فؤاد ام موسى. ايه الفؤاد ده؟ مش قلبها. الفؤاد مركز القلب سويداء لجوه خالص. من يستطيع من الخلق ان يصل اليه حتى يصل؟ وصلت. وقس انا بضرب مثال والقران مليء بهذا. واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت فارغه. ما عنده قدره على التفكير في شيء ولا التصرف في شيء. واصبح فؤاد ام موسى فارغه كما يفرغ قلب الانسان عند الموت بالضبط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لوما تشخص في الابصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم ايه؟ قلب افئدتهم هواء فرغا تماما. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. نتيجه الفراغ ده قال ان كادت كاد وكرب اوشك يسموها افعال مقاربه. ما فعلت لكن اوشكت ان تفعل. قال وان كادت لتبدي به. كانت تصرخ وتقول هذا ابني. طب لو صرخت لقتلوه. ايه اللي منعها؟ خلي بالنا كل ده وصف لما في صدرها ولا اعلم الا عنه. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. يبقى مين اللي ربط؟ من يعلم ما يفعل الحق في صدور الخلق. يبقى ما يقع في الصدور لا يعلم غيره وما يحدثه هو في الصدور لا يعلم غيره. ها لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما ربط على قلبها كان النتيجه مبهره. ها مبهره. قالت لي اختي خصيه اشوف اثره راح فين ودوه فين وصلوا من فين. تخيل ان اخته مع شده انشغالهم بالولد وقصته وتجمعت الجيش كله الحراسات كلها وحرس الحدود كله تجمع عشان ينقذ موسى. فرعون بيتحرك بنفسه حد يسيبه؟ الكل عايز يمسكه والكل عايز يخدمه عايز يساعده. ففي المشهد ده كل حراسات القصر افلتت. اخت سيدنا موسى دخلت القصر مره وقالت لاخت المصين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ايه لا يشعرون دي؟ وصف لنا في الصدور. من يعلمه غير الله؟ حد يعرف يصف لنا شعور فرعون ومن معه جميعا لحظه وقوع هذا الحدث؟ هل في كاتب يستطيع ان يصف هذا؟ قال وهم لا يشعرون. لغايه ما وصلت له فوجئت بان سيدنا موسى طفل رضيع جاءوا بكل المرضعات في القصر ولا مرضعة قبل يلتهم حلمتها. طفل دعاه وتأتي حلمة فيها لبن. اتفاق. يقول تعالى وحرمنا عليه المرضع. أليس هذا غيب لا يعلمه إلا أعلام الغيوب؟ وده من أحسن القصص. وصف الله لما يحدثه في خلق الله أثناء قوى الأحداث. من يملك وصفه؟ ده غير إعلام ما في الصدور. إعلامه لما يحدثه هو في الصدور. وحرمنا عليه المرض. فقالت أخته. قالت لأن أصبحت وسط القصر. ومش عارفين مين دي. فاكرينها مرضع مرضعات جايبينها ترضع لأن بقى يدور في أي مرضعات مش القصر ومن خارج القصر. قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفرون لكم وهم ناصحون؟ فورا هاتيه. خرجت جاءت بامها فتحت لها الابواب. اول ما جاءت والقمته سبيها رضع ونام. يعمل فرعون؟ قال خلاص انت مرضعته وده ابني وابني سيد القصر والبعيد واهم ان هو ايه؟ ان ده ابنه وابن سيد القصر. فأمرها أن تأخذها لتربع، وتربع بس لا، نفقته على فرعون وأجرها وأجر عائلتها على فرعون، فيربيه بضرب الجزم بالنعاش، هو اللي يربيه وينفق عليه وأمه اللي ترضعه. يقول تعالى: فرددناه إلى أمه لكي تقر عينها ولا تحزن. مين يعرف قرارة العين والحزن؟ حتى سهلان كتب بس الله، ولتعلم أقدار الله ما لم يعلمه الناس، ولتعلم أن عبد الله حق. سيدنا موسى جاي ويبقى رسول وزوال ملك فرعون على أيديه، ولتعلم أن عبد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى كل هذه من علوم الله التي تقهر القصص، ولا سبيل للبشرية إليه، لا تصحيح الكذب لنا إليه سبيل، ولا ذكر الأحداث التي تذكر لنا إليه سبيل، ولا ذكر أحوال القلوب والصدور أثناء وقوع الأحداث ليس لنا إليه سبيل، ولا ذكر أقدار الله في يحدثه في القلوب لنا إليه سبيل، بس لا، بل مراد الله من الأحداث، مش أقداره بس، أقداره ومراده منها. إيه اللي بيخطط له رب العباد؟ ها؟ في هذه الأقدار، ما الذي يعلمه الكتاب عنه؟ في نفس القصة، لما قال إن فرعون على الأرض وجعل على شيعة يستضعف طائفة منهم وذبح أبناءهم واستحيا نساءهم إنه كان مفسدين، قال: من يريد؟ من يريد؟ من يعلم مراد الكتاب؟ قال: من يريد؟ أن نمن إيه منا؟ ها؟ يعني جزء صغير معنا المنة، عطاء الله للخلق بلا حق لهم. يبقى المنة عطية بلا استحقاق، الرزق لك في حق، طب المنة ليس لك في أي حق، فهي عطية بلا استحقاق. قال: ونريد أن نمن على مين؟ على الذين استضعفوا. طيب المستضعفين دول أهل التمكين مع الاستضعاف، ولا التعذيب والتمكين؟ قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل الدولات لا يتأمل على المستضعفين، ها؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة، قالوا سادة، ونجعلهم الوارثين بس، ونمكن لهم في الأرض بس، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل دي مردات لله، جاءت في القرآن تفصيلا، من يملك أن يقصها علينا ولا يعلمها إلا على غيوب؟ وبعدين زي ما حصل في غزوة بدر لما قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الكارهون يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون. ها الود ده فين؟ في القلوب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، فبعد ما بين في صدورهم بين مراد، قالوا: يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. من يحكي لنا مرادات الله غيره في كل أحداث التفاصيل؟ من يحكي لنا أقدار الله غيره؟ من يحكي ما سعى الرب لتحقيقه من أحداث غيره؟ كل دي معاني قلنا ساقها القرآن تفصيلا في كل القصص، وده اللي يجعل قصة القرآن بلا نزاع أحسن قصص، بل لا مقارنة بين وبين ما عند الخلق من قصص. واضحين؟ ها؟ فلما يكون أحسن قصص، طيب كل دي جوانب حسن لا وجود لها في قصص البشر، بل وجودها كله فين؟ في قصص البشر. طيب في أحداث قد تكون صعبة جدا للإنسان، كيف يهونها رب الإنسان الإنسان؟ كل إنسان فينا في وسط الأزمة يقول يا رب، حتى الكافر رغم كفره يلجأ إلى ربه ولا بينساه. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. في البر تقدر تجري وتهرب، طب في البحر هتروح فين؟ بل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف. جاءتها ريح عاصف، لم يقل جاءتها، قال جاءتها. ها ليه؟ حد يعرف لماذا حذف الواو هنا؟ ها، حتى اذا كنت في الفلك وجرينا به بريح طيبه جاءتها ريح عاصف وفرحوا بها. قل ده معطوف بالواو، لكن لما جاء عند جاءتها لم يقل جاءت. ليه؟ هذا يسميه اهل اللغه عطف بيان، تحذف منه اداه العطف. عطف البيان يدل على سرعه وقوع الحدث وقوه وقوع الحدث وعدم توقع الحدث من اي احد. يبقى جاءتها ريح عاصف قوية جدا، سريعة جدا، لم يتوقعها منهم واحد ولم تخطر بالهم. إذا قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا بعد ما جاءت العاصف توقع الموج، لتعاطف بالواو هنا، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به. الظن ده فين؟ في الصدور. ربنا لما حكى وظنوا أنهم أحيط به دعوا الله مخلصين له الدين. الكفار أي كفار؟ لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. فأكفر خلق الله إذا وجد في البحر وحوصر هيقول يا رب. إذا قال تعالى في آخر: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. مش هتلاقي حد تعتاد، هتقول يا بابا مفيش بابا، يا ماما مفيش ماما، الله يرحمه شاب شاب. كان يقول لك يا أحمد إخواننا يعني أهل الكتاب النصارى لهم بابا واليهود لهم ماما، ماما أمريكا حاليا وإحنا لا بابا ولا ماما. وإحنا لا بابا ولا ماما، نسأل الله حسن خاطر. إذا ندرك ضل من تدعون إلا إياه، يبقى لن تجد أحد تسأله إلا ربنا. الكل بيسأل، الكل بيسأل ربنا. طيب كيف تتحول الأحداث؟ كيف تتغير؟ كيف يخرج من الأزمة لغيرها؟ لا من هذا إلى رب العباد، ولا يدبر هذا إلى رب العباد، ولا يمكن أن يقص لا تدبيره غيره غير سبحانه وتعالى. في قصة النجف رب العباد يحكي لنا أحداث ليعلمنا درسا عظيما منها، أن المؤمن الذي صدق مع ربه كل بلية تنزل به أو كل مصيبة تنزل به، كل محنة تنزل به، يأبى الله إلا أن يجعل له فيها محنة، فيحول بقدره المحنة في حق المؤمن منحة وفي حق الكافر عذاب ونكال. يستوي هذا بهذا؟ لذا يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول: أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ويقول في رابعة: أم حسبتم أم حسب الذين يقولوا أم حسب الذين اشترحوا السيئات اختلفوا في الذنوب المعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا، أي سواء بسواء في حياتهم أو بعد مماتهم. يستحيل يسوي ذلك، ساء ما يحكمون. اللي يعتقد ان الله يعامل المؤمن ككافر ساء حكمه، ضل سعيه. يستحيل المؤمن مؤمن. اخوه يوسف ارادوا اذلاله وظلمه وتامر عليه، ومؤامره لبس عليهم فيها ابليس الحق في الباطل، تلبيس. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منه طب الحب ده في جسد اخوه ولا الحب ده في القلوب؟ والقلوب لا يملكها الا علام القلوب. قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم. من يقلب القلوب؟ ولذا تقول ام سلمه كان جل دعاء النبي يا مقلب القلوب ثم تقلب العين. ويقول انس كان جل حلفان قسم النبي لا ومقلب القلوب. تقليب القلوب سنه رب العباد. يقول رب العباد ارادها. قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمن بالامر. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يبسطها يخبطها. مساله تخصه سبحانه وتعالى لا تخصه. يعني مفعول به لا فاعل. دي مسائل القلوب كلها. اذا ندرك القلوب بيد الله ليس بايدي. والذي يقلبها هو الله وحده. أين نحن من هذه؟ القلوب بيده. الشاهد أن إخوة يوسف ظلموا أبيهم حين ظلموا هذا الظلم، لأن من الأمور الفطرية التي جبل الله البشرية كلها عليه سيدنا يعقوب لوحده. سيدنا يعقوب ده نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن النبي ابن النبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. واضح؟ طيب النفوس البشريه كلها جبلت على حب الصغير وتقديمه على الكبير. الصغير في حاجه لشفقه امين ورحمته. الكبير اعتمد على نفسه خلاص ركبه واخذ من الشفقه ما يكفيه واخذ من العطف ما يكفيه. مش كده ولا ايه؟ وذلك كل الاباء تجد اهتمامهم بالصغير اكثر من الكبير. ولا حد فينا بيهتم بالكبير اكثر من الصغير. اهتمامهم بالمريض اكثر من الصحيح. لانه محتاج لعنايه ورعايه. أكثر من غيره. المسافر هم أحرص عليه من القريب. الغائب أحرص عليه من الحاضر. سنن رب العباد أجر. فهم المسألة لبست عليه ليس لبس. إذ قال ليوسف له أحب إلى أبينا من واحد عصبة نحن عشرة هم اثنين. ديمقراطية ديمقراطية. والرأي الأغلبية. ورب العباد يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هيوديك فين؟ ده ممكن الاغاني توديك في 60,000 دقيقة. تجتمع تجتمع الضلال. وما اكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين منهم المؤمنون واكثرهم فسقوا. نسال الله رب العالمين. القضيه مش اكثريه. القضيه اين الحق واين الباطل؟ الحق ما جاء عند الحق. ان وافقت على الاغلبيه فهو حق ولا تجتمع الضلال. خالفت الحق ولو كانت أغلبية هي على ضلالة. الحق حق. فإذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا. الحق يأتي من الحق سبحانه وتعالى لا من غيره. ونحن أصبح إن أبانا في ظلم مين؟ طبعا الناس فاهمة تساهم خافت كلمة في ضلال. إيه الضلال هنا؟ يتهم أبوه بالزيخ والبعد عن الحق. لو فعل ذلك كفروا جميعا. اللي كفر نبي يكفر. ده اللي كفر مؤمن يكفر. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد حارت بينهما. ان لم يكن المسلم هذا كفر بالفعل كفر من كفره. حارت بينهما، لازم واحد يكون كافر. اما من كفر لانه ارتد واما كفر من كفر المؤمن. وصل معنى ده؟ إذا ندرك المعنى ده بعيد جدا في الآية. إن أبانا ما قصدوه أولاد سيدنا يعقوب أولاد نبي حتى من أخطأوا لكن على إيمان على دين ورب العباد تبع عليه ومنهم الأصباط الاثنى عشر خلي بالك عشان بس تبقى إيه في منتهى الأدب معهم. لكن التلبيس وقع من هذا الجانب وذلك سيدنا يوسف نفسه أقر قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فعد اللي حصل ده كله ايه؟ نزغ الشيطان خد عنده. خدع. قولهم ان ابانا لفي ضلال مبين لا يقصد بها الضلال ابدا. لكن كلمه الضلال لها عد استعمال في اللغه منها الحب الشديد. وهم ارادوا هذا. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين يعني حب بتجاوز الحدود ليوسف. في ضلال مبين عليه حب شديد. وذلك الكلمة هذه تكررت في نفس السورة 3 مرات في هذا الموضع إن أمان في الضلال. النسوة لما وجدوا ولع امرأة العزيز سيدنا يوسف قالت العبارة، وفي هذا يقول تعالى: وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، يعني حب شديد. إخوة يوسف نفسهم في نهاية القصة لما جاء الخبر من سيدنا يعقوب وجاء فصلت العير، فصلت العير فين؟ من مصر. هو فين؟ في الشام. قال إني لأشم رائحة يوسف. لا أجد. إيه معنى أجد؟ حي. ها؟ لا، الوجادة دي معنى أوسع بكثير من الشم. إني لأجد روح يوسف، ده العير يدوب بتحرك النص وهو في الشام. يقول أجد روح يوسف يعني مش أشمه بس، ده أنا بشمه وبلمسه وحسه وعايشه. الوجادة جمعت كل هذه المعاني، يبقى كأن ريح يوسف غطى على سيدنا يعقوب بشكل كبير جدا جدا جدا، حتى وجد فيه كل ما يمكن أن يجده أو يثبت له أنه ريح يوسف، أنه ريح يوسف. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندونها تهون خرف كبر السن. يقول تعالى: فلما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إيه ضلال القديم؟ حب الخليل يوسف. فنعتوه هذا الضلال. وصلت؟ يبقى 3 مواضع سمى الله الضلال فيها إيه؟ قصد بالضلال فيها إيه؟ الحب الشديد. إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب نعمل إيه؟ نقتل يوسف. طيب أبوها حب، ما ذنبه؟ يقتل ليه؟ ما الجريمة التي اقترف يوسف حتى يقتل؟ واخوات من اخواته، لكن هي قصة الاخوة دي في اخوة اشقاء وفي اخوة اعداء. سيدنا يعقوب اخواته كان متجوز 4 نسوة، يعني كان تعدد عندهم حلال اللي بهاجم تعدد في الاسلام. سيدنا يعقوب ده هو اسرائيل، يبقى كل بني اسرائيل يساوي مين؟ لسيدنا يعقوب. هم بني اسرائيل اولاد يعقوب. واضح؟ كان معدل الزوجات، كان عنده 4. بنت خالته الاولى خلف منها 6 كبار. واضح؟ بنت خالته الثانيه اسمها رحيل خلف منها يوسف بن يمين. زوجته الاولى اهدته جارتها خلف منها 2. زوجته الثانيه اهدته جارتها خلف منها 6 الكبار استعبدوا 4 واخذوه معهم، بيقول 10 مع بعض. وصار اعدائهم يوسف بن يمين، اخوتهم الصغار. وصلت؟ هم دول 12 سبطا، من ذلك رب العباد كتب على ذريتهم التفريق الى يوم الساعه. قال: وقطعناهم 12 اسباطا امما. ما يلتقوش، كل بطن يتجوز من بعضه ما يجوش من غيره، ويعتبر نفسه هو الحق غير الله. وذلك للآن ما زالت هذه الأسباط بهذه التقسيمة. قال تعالى: وقطعناهم، استأذن ربك ليبعثن عليه بنام قيمة من يسمى سوء العذاب، إلى أن قال: وقطعناهم في الأرض أمما إلى قيام الساعة. هيستمر هذا التقسيم. الشاهد يا إخواني، اقتلوا يوسف قتل أو اطرحوه أرضا خلصوا منه. ليه؟ العلة: يخلو لكم وجه أبيكم، مش هيلاقوا قدام يوسف فيحبكم أنتم، وتكونوا من بعدي قوما صالحين. طب هو اللي قتل يبقى صالح؟ القاتل يبقى صالح؟ حتى لو طلع ممثل وقال أنا يعني عبد صالح وبصوم وشوف رؤى ما شاء الله، القاتل يبقى صالح ولا قاتل؟ ما لم يؤدي حق القتيل هو قاتل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. القصب ده محرم تاني بس السعد في دين راح. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. أول ما يقضى فيه يحكم فيه الدماء يبتأ بالقاتل والقتيل فيسأل القتيل الأول لما قتلت؟ لما قتلت؟ فإن سُئل القتيل فكيف بقاتل؟ فأقول يا رب اسأل هذا فيما قتلنا اسأل فيما قتلنا. وفي هذا قال تعالى وإذا الموءودة سُئلت من موءودة اللي قتلت بالأدام بالطفل الصغير بالنوم حيث وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنب قتلت فإن سؤل القتيل فكيف بالقاتل؟ إذا القضية كبيرة جد فإذا قضي في الدماء كل حسنات القاتل توجه للقتيل لم توفي حقه يجمع كل سيئات القتيل فتضاف على القاتل ويلقى به في جهنم لا يحاسب من أرض المحشر جنة عطوه فكيف بمن قتل عشرات والماء هيروح فين؟ هيروح فين؟ خلي بالنا قضية في منتهى الخطورة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم الوكم العبيكم وتكون بعد خمس صالحين قال قائل منهم الراجح أن أخوه كبير كان اسمه ربيب كان أعقل يعني أقلهم في في الوقت ده لكن هم صالح انتهوا في الاخر قال قائل من لا تقتل يوسف واذكر في غابه الجب يلتقطه بعض السارق طف عليه المصابين ينفذوا خلاص ارموه في البئر خلاص واحد ياخذه خلصنا يبقى ما قتلناه لكن يبقى خلصنا برضه واضح هو صاحب الاقتراح خلي بالك والراجح انه هو اللي رفض يرجع لما اخذ من يمين قال كبيرهم هو ده نفسه اللي وقف هذا الموقف بس في المرة الثانية كان بطفل صلبي جدا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير حكيم يرجعوا لأبيكم فقولي أبانا إن لم نكسرك كان هو صاحب أيضا الاقتراح الكبير بتاعه وصلت هو راجع أنه هو الشاهد تآمر وجاء لأبيه يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف دلت عليه أنس أخوك سيكن أن أخوك رأى منهم ما يخاف بسببه على يوسف منهم من أذى وهو أخته وأولاده وما كانش الأب يعرف أولاده من اللي يعرف خلي بالك حتى عبروا عن هذا ما كان هذا من عليه يوسف وإننا له نصحون نحن أخوات كبار أرسلهم معنا غدا يرتعونا وإننا له الحفظون سيدنا عقوب رد عليه قال إني لا أحزنني أن تذهبوا به عشان تاخذوه والأمر ده محزن جدا لي لأنه يخشى على يوسف منه لكن أخط بين خيارين إما أن يحمي يوسف فيزداد له كرها وإما يعطيه يوسف عشان يتقرب إليهم ويخشى على يوسف منهم أو إهمالهم في حقه لذا عبر التعبيرين قال إني لا أحزن أن تذهب بعدين وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون الدنيا وثيق قالوا لي أن أكله الذئب ولا العصبة إن إذا لخسرون روح الذهب منه وأمام متبيدة وجاهزة الشاهد يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا له ما في واحد ناس أن يلقوه في غابة اللب طفل لما تلقيه في البئر هيروح فين؟ هيبقى في الماء تحت شاهد سيدنا يعقوب سيدنا يوسف الحرص على الحياة فطرة فينا أول ما يموت تعلقت يداه بجدار البئر مش الجدار وجسمه كله بقى داخل البئر عشان يسقطوا عملوا ايه؟ جاء برفع أقدامهم وأخذ يضرب كفيه تك تك تك لغاية ما أفلتت يده. تخيل المشهد ده لما يقع من إخوة مع أخيهم اللي هم سندوا، شعوري بشكله إيه؟ أثناء سقوطه في البيت حجر بارد في البئر تعلقت بها دم الرواح، لكن في داخل البئر مش في القصر. طفل صغير يعني 5-6 ابتدائي 12-13 سنة لما تتعلق يداه بالحجر كم تتحمل يداه أن تبقى متمسكة بالحجر؟ احسبوها بالوقت، ربع ساعة، ثلث ساعة، حسب الربع ساعة دي كانت فارقة في حياة يوسف. ليه؟ لما تعلقت يداه وأيقن إن هيسقط فيموت كان ده أشد امتحان مر به في حياته. هذه اللحظة الفارقة رب العباد سماها في القرآن زلزال، وعد أن يحدثها في كل البشر، كل أهل الإيمان في كل عصور. أم حسبت ليه؟ لأن دي اللي بيرتب عليها درجة الإنسان في الجنة. الجنة فيها كم درجة؟ 100 درجة. طيب أعمالنا زي ما أنتوا تودينا فين؟ 100 تحت أو 99. رب العباد يتركها فارغة ولا يؤهل الناس لها. أعمال ضعيفة لا تؤهلنا لأكثر من الدرجة الخير. فرب العباد وعد ان يمتحننا امتحان ورا امتحان ورا امتحان يرفع 5-6 درجات. قال لا، لازم تجيب لنا امتحان قاسي جدا جدا جدا جدا سماها ربنا زلزال، لغايه ما نطلع كل ما في داخلنا حتى نتدرج على درجه الامتنان. واحد فينا يقف عند ايه؟ بعد 50 نقطه، واحد على 70، واحد يجيب الاخر، يبقى كل واحد درجته حسبتها. وده نص قراني قال تعالى فيه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فقد تدخلوا الجنة على حالكم ده؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كل الأمم سبقتكم. إيه اللي حصل؟ مستهم البأساء والضراء، هترفعها 4-5 درجات بس بعدين ها؟ قالوا زلزلوا لغاية إمتى؟ قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن النصر من قريب. النصر قريب جدا وسهل جدا عليه، لكن تدريج العباد على درجات الكنان هو ده الهدف من الامتحان. ده اللي حصل يا سيدنا يوسف. أول ما تمسكت يداه بالحجر مواهب النبوة التي كانت مكتومة ولم تظهر في بيت أبيه ظهرت في المحنة، لم تظهر في الرخاء. ضرع لله ضرع شد جدا، يا رب يا رب. دعاؤه قمة اليقين، قمة الإيمان، قمة التوكل، قمة الثبات على الحق رغم أنه في هذه المهلكة. يعني من كلماته دعاء ذكر من قرطبة طويل من كلماته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحد غيرك. إله يقول ابن قرطبة غيره: حتى صرخت الملائكة قال: يا ربنا صوت خفيض بعيد. الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. قال هذا عبد يوسف. اللحظة دي اللي ظهرت كوامل النبوة من قلبه عن لسانه جاءه الوحي، جاءه جبريل بالوحي. بالوحي بالدين أي لذا قلت تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غابة الجب وأوحينا إليه بإيه؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ولا مدرنين. أن تنبئهم بكل عمله وافتروا عليهم. لتنبئنهم، لما يقول لتنبئنهم يبقى هيهلك ولكن هيطلع، هيطلع ويعمل وحياته صغيرين. وكان النتيجه، النتيجه ايه؟ رب العباد يقول له: جاءت سياره. ايه السياره دي؟ مرسيدس. ما استعصاه معنا يا اخواني، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا احنا زودناها؟ اوه ده احنا طولنا. لا براحتك ايه بقى؟ لا انا سرحت موضوع مثير، واحنا والايه تكون الكريم يعني ايه؟ ورطنا فيها كان لازم نرد على حاجه. الشاهد يا اخواني السياره دي ليه؟ لان كان عندهم بئرين في المدينه، بئر وسط المدينه عذبه كل الناس بتشرب منها، لو قال فيوسف اي واحده يطلع له يرجع لابوه هيعرف. البئر الثانيه كانت سبخه منها ذهبت عزوبتها وكانت خارج المدينه في الطريق الصحراء بره، اخذوه للبئر البعيده والقوه فيها التي لا يرجع احد ولا واحد من المدينه لا عارفينها ملح. مين اللي قال ده؟ سياره. مين السياره دول؟ ناس مسافرين جايين من بره البلد مش عايزين يدخلوا المدينه وعايزين ميه. طب فين؟ قال لهم فيه بئر في السكه، عدوا عليها. فمروا عليها وهم لا يعلموا حقيقتها، لو لا يعلموا حقيقتها ما دخلوها، كان اتجهوا لبئر اخرى. لذا قلت تعالى وجاء سياره فارسل والده فادلى دلوه. اول ما ادلى الدلو تعالى خذ سيدنا يوسف، طلع معاه. ها؟ قال يا ابو شهاده ولاه وسلام الله. نجاه الله باسباب لا تخطر بال. وضحت؟ فجعل محنه البئر له ايه؟ منحه. جال الوحي. سيدنا يوسف يفضل ان يبقى في بيت ابوه امن ولا يلقى في البئر ويوحى اليه. ها؟ لو واحد فينا مكان يقول لك يا عم الشيخ طب انا بس خليني اعيش زي ما انا. سلامات. رب العباد عايز يرفعك يجيب لك محنه عشان يجعلها لك منحه ويرفعك من خلالها. تحزن ولا ترضى؟ وصل معنا؟ الوقت انتهى، لكن كان نفسي اوصل ان كل محنه مر بها يوسف جعل الله له منحه، حتى عبر هو في اخر السوره فقال عباره عجيبه جدا، قال وقد احسن لي. فعدي كل محنة مر بها كانت إحسان مطلقك. أحسن بي. إحسان إيه والله؟ إحسان. إلقاء غير إحسان. استعباده إحسان. مراودة المرأة العزيز له إحسان. دخول السجن سنين إحسان. خروج من السجن إحسان. وضحت؟ أضطر أكتفي بهذا. أسأل الله تعالى أن يجعل كل ما يقع لنا منح. اللهم ربنا بقضائك وبارك لنا في قدرك، وبارك لنا في قدرك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تأخيرا عدلت ولا تعجيلا ما أخرت. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبعد العرش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.